تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا شيخ. نعم. طال عمرك. تفضل. الحجة طال عمرك يا شيخ، الحج في الإسلام. أنا حجيت قبل فترة طال عمرك، وبحج طال الله حينا إياك على طاعة حجة مرة ثانية. فأي الحجة الصحيحة طال عمرك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. الإنسان ما يخلى من الذنوب ولا. وش رأيك يا شيخ؟ الفريضة هي الأولى. الفريضة الأولى؟ إي نعم. حجة الإسلام طال عمرك؟ إي حجة الإسلام نعم. والحجة الثانية الله يحفظك. الثانية تكون تطوع. نعم. تكون الثانية تطوعا. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يحفظك. السلام عليكم.